اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أمامي أسئلة وردت في الأسبوع الماضي ووعدت الإجابة عليها اليوم، تتعلق كلها بالدرس. يقول السؤال الأول: نرى أن المسلم وهو ولي الله في هذه الأرض هو أذل إنسان في مجتمعنا الحاضر، فكيف أفسر عداوة الله لهؤلاء بالدفاع عن وليه حسب الحديث الذي تفسرونه؟ فكيف أفسر عداوة الله لهؤلاء بالدفاع عن وليه حسب الحديث الذي تفسرونه؟ أولا، هذا التقرير في مقدمة السؤال، وهو نرى أن المسلم وهو ولي الله في هذه الأرض هو أذل إنسان في مجتمعنا الحاضر. من قال إن كل من اسمه مسلم هو ولي الله في الأرض؟ يعني أنت يا أخ سائل مررت على هذه الجملة وكأنها مسلمة، نرى أن المسلم وهو ولي الله في هذه الأرض، يعني كأنه هذا شيء مفروغ منه. من قال هذا؟ من قال إن كل مسلم من هؤلاء الذين يملؤون البلد كلهم أولياء الله؟ أين المسلم الذي ينطبق عليه قول الله تعالى: الذين آمنوا وكانوا يتقون؟ هما كلمتان خفيفتان على اللسان، ولكن انصباغ المسلم بهما أشق من كل أنواع الجهاد. هذا أول واحد. إذن ليس كل مسلم ممن ترى من أولياء الله عز وجل. ثانيا، إذا كان هذا المسلم من أولياء الله تعالى فعلا وتوافرت فيه الشروط التي تحدثنا عنها، فمن قال لك إنه أذل إنسان في مجتمعنا الحاضر؟ من أين جئت بهذا القرار؟ ليس الأمر كذلك. المسلم الذي انصبغ بالإسلام قلبا وقالبا وصدق مع الله عز وجل، هذا الإنسان عزيز أينما ذهب، وهذا الإنسان أولياء الله. هذا لا يعتد. ألا يوجد على الأرض أعداء لله عز وجل؟ ألا يوجد من يحاربون دين الله؟ ألا يوجد من يلحدون في الله؟ بطبيعة الحال أن يكون هؤلاء أعداء لهؤلاء الأولياء. لكن أن تسمي هكذا أذل إنسان في المجتمع الحاضر، ليس هذا صحيح. وتصور ما من شئت من المسلمين الصادقين مع الله عز وجل، والصدق مع الله يستلزم سلوكا معينا وصدقا في السلوك وظاهرا يتفق مع الباطن، هذا الإنسان أينما ذهب وعرفه الناس يكون مكان تقدير وإعزاز. ولكن يستثنى من ذلك من قلت لو عنهم إنهم أعداء لله عز وجل. أما قولك كيف يعادي الله هؤلاء الذين يعادون أولياء الله عز وجل، فطبعا محاربة الله لمن يعادي أولياء الله ليست بالطريقة المحسوسة التي تراها أن دولة عم تحارب دولة. من أعلن الله عليه الحرب ربما عاش عمرا طويلا من السعادة والترف والرفاهية وهو ممن أعلن الله عليه الحرب. هذا شيء واضح. يعني أنا أرى هذا السؤال مكان لمشكلة يعني أو شيء مجهول. ألم يقل الله عز وجل: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون؟ ألم يقل: سأستدرجهم من حيث لا يعلمون سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين؟ ألم يقل: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. المهم في الإجابة على هذا السؤال، أولا ليس كل من تراه مسلما وليا، هذا غلط. ثانيا ليس أولياء الله محاربين من كل الناس، كمان هذا غلط. أولياء الله عز وجل مكان تقدير وإعزاز من غالب الناس. بقيت الفئة الملحدة في ذات الله التي تحارب الله قبل أن تحارب أولياءه، فهذا شيء آخر. والله عز وجل أعلن عليهم الحرب، ولكن حرب الله عليهم إنما يظهر أثرها فيما بعد، إن لم يظهر أثرها في دار الدنيا، والمسألة عائدة إلى سياسة الباري عز وجل. نعم أيوة، كمان يعني إذا كان الأخ السائل ماتك مقياس أنه هذا عزيز وهذا ذليل، ماتك مقياس أنه هذا مثلا المسلمين يلي هن بحسب الظاهر صادقين مع الله ومستمسكين وعم نسميهم هم أولياء، شايفهم مثلا فقراء، شايفهم مثلا لا يؤبه بهم، يلجؤون إلى أضيق الطرق، فمن هون يسميهم أذل مخلوق. هذا الذل هذا ليس مقياسا صحيحا في معرفة الذل والعز. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. وورد في الأثر أنه صلى الله عليه وسلم ربما جلس إلى جانب الرجل المهين الفقير، جلس إلى جانبه وقال مسكين جلس إلى جنب مسكين. والرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول للأعرابي الذي يخشى ادنه يا أخ العرب، فإنما أنا ابن أمة كانت تأكل القبيل، يعني امرأة فقيرة كذا وكذا. رب أشعث أغبر مدفوع في الأبواب لا يؤبه به، به ذي طمرين باليين لو أقسم على الله لأبر قسمه. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كنت تأخذ مقياس الأبة فبئس هذا المقياس وأنت مخطئ. أخ آخر يقول هل إقامة المجتمع الإسلامي نافلة أم إن هؤلاء الذين سهروا وأضاعوا صلاة الصبح قد وضعوا فريضة في مكان فريضة فاستحقوا اللوم؟ أرجو من فضيلتكم توضيح هذه المسألة حتى لا يتطرق إلى ظن البعض أن إقامة دولة الإسلام نافلة. نحن لم نقل أن الذين سهروا في الليل حتى أضاعوا صلاة الصبح أنهم سهروا لأجل إقامة الدولة الإسلامية ولا من أجل إقامة المجتمع. قلنا سهروا في الخير، في تعلم أو في مذاكرة في أمر من أمور الدين، وكان من نتيجة ذلك أن تأخروا إلى ساعة متأخرة من الليل وفاتتهم صلاة الصبح. هذا العمل محرم بناء على قاعدة سد الذرائع، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فالأخ يريد مني أن أقول أنه هذين ربما كانوا سهرانين صحيح عم يتذاكروا، لكن في أمر هام جدا لإقامة المجتمع الإسلامي والدولة الإسلامية فهذه فريضة لا تقل عن فريضة صلاة الصبح. لا يا أخي أنت مخطئ، هذه المذاكرة اسمها فرض كفائي. صلاة الصبح فرض عين على كل فرد من الناس. تفكر في شؤون المسلمين وتدبير أمرهم والنظر إلى تعاون وحل المشاكل وما إلى ذلك من القضايا الاجتماعية حكمها بإجماع المسلمين كما ذكروا في أول باب الجهاد من الفروض الكفائي. فهل يجوز أن نفوت فرض عين على أنفسنا من أجل فرض كفائي؟ لا. طيب حتى لو صعدنا الأمر وقلنا إنه فرض عين أيضا، فإن الله عز وجل لا يرضى منا أن نذهب فرضا من أجل فرض. لا، يريد الله منا أن نؤدي أوامر الله ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. سهرنا إلى الساعة العاشرة وظننا أننا إذا سهرنا اكثر ستفوت صلاه الصبح، معلش بنقسمها السهر نصين، وندع السهر وننام حتى نستيقظ على صلاه الصبح، فان لم نفعل ذلك فنحن آثمون ونحن عاصون. الفرائض غايات. الله عز وجل يقول الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاه، هي غايه اقامه المجتمع الاسلامي، فكيف نفوت الغايه في سبيل الوسيله؟ فلا يكون. والسؤال الثالث والاخير يقول الاسلام يجب ما قبله، اليس هذا الكلام يدل على ان لا يقضي الذين عادوا الى الله؟ لا يا اخي كذلك، يعني هذا سؤال متعلق بالكلام اللي قلته ان الذي فاتته صلوات ثم تاب الى الله عز وجل ينبغي ان يشغل وقته باعاده هذه الصلوات ولا يترك ولا يصلي النوافل، هذا ما قلته في الدرس الفائت. يعني انسان عليه فوائد كثيره، كان عاصيا ثم تاب الله عليه، عليه ذمه واجبه امره الله بها، العلماء متفقون على ان على هذا الانسان ان يقضي هذه الذمم التي عليه وان يوفر وقته لقضاء هذه الذمم كلما وجد نفسه نشيطا للصلاه، لا ان يشغل نفسه بالنوافل. هذا ما قلناه. الاخ السائل يقول هذا يتعارض مع قوله عليه الصلاه والسلام الاسلام يجب ما قبله. لكي أقول للأخ السائل ولكم جميعا أن الأحكام الشرعية ليس يعني السبيل إلى الجزم بها أن نفكر تفكيرا سطحيا ثم نقول هذا الأمر هكذا، المسألة قائمة على قواعد وعلى نصوص وعلى دلائل، ينبغي أن نكون دقيقين في استنباطها. أولا يعني ناحية فقهية نريد أن نكون دقيقين في الإنصات إليها. العلماء قالوا كل أمر من أوامر الله أمرنا به الله عز وجل مربوطا بزمن معين، مربوطا منوطا بزمن معين، الأصل والقاعدة أن زمن هذه العبادة إذا خرج ولم نؤدها الأصل أن هذه العبادة لا تقبل، واضح؟ هذه هي القاعدة. مثل إذا كلفني الله بعبادة في مكان معين وتجاوزت هذا المكان المعين الأصل أن هذه العبادة لا تقضى، لأن الله أمرني أن أؤديها في مكان معين. يوم عرفة عبادة الوقوف في يوم عرفة عبادة، ولكن الله شرط أن يكون وقوف يوم عرفة في عرفة، فلو أن إنسانا وجد في مكان آخر وقوف عرفة لا يصح إلا مقيدا بالقيد الذي قيده الله به، وقيود الزمان مثل قيود المكان. فربي عز وجل كلفني أن أصوم شهرا معينا من العام اسمه شهر رمضان، رجلا أقبل إليه شهر رمضان ولم يصوم حتى خرج الشهر، الأصل القاعدة الشرعية أنه خلص ثبت وزر ترك الصوم وليس له سبيل إلى تداركها، لأنه وين بدأ يتداركها؟ في شهر ثاني، الشهر ذاك راح، وهذه العبادة إنما أمرني الله بها أن تكون في رمضان، كذلك الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني كل صلاة مربوطة بوقتها، خرج وقت الظهر وأنا والعياذ بالله لم أصليها، الأصل إنه وين بقى خلاص، الوقت ما عاد يرجع لحتى انتهت الفرصة وتصليها بس يرجع الوقت، ليوم القيامة هالوقت ما عاد يرجع، واضح؟ فالأصل أنه راحت الصلاة وثبت وزرها علي ولا سبيل للقضاء. قال العلماء إلا إذا تلقينا أمرا جديدا من الله عز وجل بقضاء هذه العبادة ولو في وقت آخر أو في مكان آخر، فالقضاء يجب علينا بموجب هذا الأمر الثاني الجديد لا بموجب الأمر الفائت. صوم مثلا لما سمعنا قول الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، رأينا الضوء الأخضر وعرفنا أن الذي فاته صوم رمضان في رمضان مكلف بقضاء ما فاته في غيره بدليل هذه الآية. هذا هو الأمر الثاني. رأينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتته صلاة العصر في غزوة الأخندق الأحزاب، فاتته، لم يكن لا نائما ولا نسيانا بسبب انشغاله بالحرب. فلما خرج وقت العصر ودخل وقت المغرب رأيناه قام فصلى قضاء. عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة كقوله. عرفنا أن الرسول أمرنا بأن نقضي الصلاة التي خرجت عن وقته، صلاة الجمعة. واحد فاتته صلاة الجمعة، دورنا في نصوص القرآن ونصوص السنة ما في أمر بقضائها، إذن لا تقضى. وهكذا في فروض إذا ذهبت لا تقضى، وهذا هو الأصل، لأنه ما جاءنا أمر جديد بقضائها. إذن الصلوات التي فاتت يجب أن تقضى بموجب أمر رسول الله قولا وفعلا. حديث الإسلام يجب ما قبله، هذا يتعلق كما قال الفقهاء بما لم يأمر به رسول الله أو بما لم يأمر به الله في القضاء. لكن واحد فاسق صلح حاله وتاب إلى الله، لما الرسول بيقول له عيد صلواتك، هذا يعد استثناء من قوله الإسلام يجب ما قبله. الإسلام يجب ما قبله يصدق بماذا؟ واحد كان فاسق بيشرب الخمرة يرتكب الفاحشة فعل ترك إلى آخره ثم تاب، شو بده يقضي؟ شلون بده يقضي هالأشياء؟ معاصي ارتكبها، خمرة شربها، فاحشة ارتكبها، قتل ما في. فهو يخشى أنه هالوزر تحمله. يقول رسول الله الإسلام يجب ما قبله، المعاصي التي اقترفتها إذا تبت إلى الله ذهبت. لكن في زمن إيجابية عبادات تركتها وقد فتح الله لك المجال لقضائها وأمرك أن تقضيها، لا ندخل هذا تحت قاعدة الإسلام يجب ما قبله. أظن الجواب واضح ولو في شوية دقة في الموضوع، لا لكني أعلم أن هذا البحث الناس يأخذون ويدعون فيه، فينبغي أن نعلم الحكم فيه جيدا. يعني لو لم نجد أدلة تأمرنا بقضاء الصلاة إذا فاتت أو الصوم إذا فاتت أو بعض العبادات الأخرى لقلنا لا تقضى، هذا الأصل. ولكن لما تلقينا أمرا بقضائها غير الأمر بالأداء وجب القضاء. وهكذا هذا نعم. أي نعم، يعني كما أن الفاتق عندما يتوب يكون حمل طن من الأوزار كلها بتروح، نفس الشيء الكافر. الرسول حكى الكلام بمناسبة رجل أسلم وجاء يشكو إلى رسول الله ماضيه، فقال له الإسلام يجب ما قبله. والكافر في الواقع الكافر الذي دخل الإسلام لا بنقول له يصلي، لا بنقول له يصوم، يمكن عمره 60 سنة وأسلم، قديش لا لازم يصوم الرمضانات مريت وقديش لازم يصلي، ومع ذلك لا نأمره بشيء، لا نأمره أبدا إطلاقا. فهذا ينطبق عليه أولا وبالذات قوله عليه الصلاة والسلام الإسلام يجب ما قبله، يعني ما قبل الإسلام. هذا قبل ما يتوب كان مسلم، يعني متحمل طبيعة الإسلام. في أسئلة أخرى وردتني الآن، نحن إذا ما نجاوب عليها كلها ما رح نقدر نمشي، فأجيب عليها إن شاء الله في الدرس المقبل إذا كانت ذا علاقة بدرسنا هذا. والآن نتابع شرح الحديث الذي بدأنا شرحه بعد أن نعود إلى قراءته مرة جديدة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من عادى لي، إن الله تعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبد بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن ساء سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه، رواه البخاري. نحن وصلنا من شرح هذا الحديث الجليل إلى قوله جل جلاله: ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. ولكن أعود قبل أن أبدأ بشرح هذه الفقرة الأخيرة فأذكركم بخلاصة معنى الفقرة السابقة، وهي هامة وينبغي أن نتنبه إلى مضمونها. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، كلام مفهوم، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ما معنى هذا الكلام؟ أعود فأذكر خلاصة ما ذكرته في الأسبوع الفائت. البيان النبوي هنا في هذا الحديث القدسي يوضح أن الإنسان إذا أكثر من النوافل التي حدثتكم عن معناها وعن مكانتها بين العبادات، إذا أكثر من النوافل أحبه الله عز وجل. فإذا أحب الله هذا العبد استيقظت رقابة الله عز وجل بين جوانح هذا العبد، فأصبح لا يتحرك حركة بأي جارحة من جوارحه، أي لا يطيف بصره ولا يلقي بسمعه ولا يحرك يديه ولا يمشي بقدميه إلا وهو يراقب أن يرضي الله عز وجل في ذلك. فهو عندما يبصر كتابا، إنسانا، أي شيء، إنما يبصر ما يبصره من خلال تذكره لله عز وجل، ومن خلال معرفته أنه عبد لله، فينبغي أن يرضي الله بهذا الذي ينظر إليه. وإن هو أصغى إلى حديث لا يسهو أبدا، يتذكر أيضا أن هذه الأذن نعمة من البارئ جل جلاله، فهو إنما يريد أن يلقي بأذنه إلى شيء يقربه إلى الله جل جلاله. كذلك اليد، كذلك القدم، كذلك اللسان، جميع الجوارح. فالمسألة كناية عن أن هذا الإنسان لا يمكن لأسباب الغفلة أن تحجبه عن رقابة الله عز وجل. هذا الإنسان مهما غاط في لجة الدنيا، مهما دخل في الأسواق وفي أمور البيع أو الشراء أو المحادثات أو الدنيا، فهو كما قال ذلك العالم الرباني: كن ظاهرا مع الخلق باطنا مع الحق. يكلم الناس، يعاملهم، يسمع منهم، يراهم، يذهب، يأتي، ولكن شعوره بعبوديته لله عز وجل، يقظة وجدانه مع الله سبحانه وتعالى، مزق الحجب الكثيفة مما بينه وبين الله سبحانه وتعالى، فهو دائما كأنه يرى ربه عز وجل. ولذلك فهو لا يتحرك إلا لخدمة الله، ولا ينظر بعينه إلا لخدمة الله، ولا يلقي بأذنه إلى شيء يسمعه إلا لخدمة الله عز وجل. أصبحت كتلة من العبودية تذهب وتجيء لإرضاء الباري سبحانه وتعالى. هذا معنى الحديث: كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. طبعا أقصد ببيان هذا المعنى أن تدركوا أنه ظاهر المعنى غير مقصود، مجاز المسألة. قد يقول قائل: كنت سمع أنه هذا الإنسان الصالح بصير إيده والعياذ بالله رب العالمين، أو سمع رب العالمين. لا، هذا كفر، هذا تجسيم، وهذا حلول معاذ الله. ولكن المسألة واضحة، واللغة العربية هكذا تقرر. هذا ما ذكرته في الأسبوع الماضي مفصلا، وأعدت خلاصته اليوم. ثم يقول رب العالمين عن هذا الإنسان: ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. لئن، اللام لام القسم، وهي تؤذن بقسم مقدر يؤتى بها لتمكين العبارة وللتأكيد على مضمونها. فالباري عز وجل في هذا الحديث القدسي يؤكد وكأنه يقسم، وهي الطريقة التي نؤكد بها كلامنا، فهو يؤكد عهده بالطريقة التي ألفناها فيما بيننا، لئن سألني لأعطينه. مرة أخرى تأتي هذه اللام لأعطينه، للتأكيد مرة ثانية، أي عهد أقطعه على نفسي أن هذا العبد الذي أحببته بسبب تقربه إلي بالنوافل إن سألني لابد أن أعطيه ما سأل. ولئن سألني، أين مفعول سألني؟ سألني ماذا محذوف، أي لئن سألني حاجة أيا كان. لماذا حذف المفعول؟ للتعميم، أي لئن سألني أي شيء، ويحذف المفعول به في مثل هذه الحالة لبيان التعميم. تقول اسأل أعطي، لا تقول له اسأل كذا أعطي. لماذا؟ كأنك تريد أن تقول اسأل أي ما شئت مما تريد وعلي أن أعطيك. حذف المفعول هنا من هذا القبيل ولهذا المعنى، لأعطينه ما سأل. هذه الكلمة في هذا الحديث تدل على معان جمة. أول، أن الإنسان الذي ارتفع إلى مستوى الولاية وإلى مستوى هذا القرب الذي سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإحسان، درجة الإحسان، هذا الإنسان يظل مكلفا بالدعاء، والدعاء ليس خصيصة من خصائص البعيدين عن الله. المقربون من الله والبعيدون سواء في أن الدعاء مظهر من مظاهر العبودية اللازمة لله عز وجل. بعض الناس يتوهم أو قالوا، وهذا شيء مردود عليه، أن الصالحين من العلماء الربانيين الذين ارتفع الحجاب عن أعينهم لازم ما يدعو. والدرجة العالية أن هذا الإنسان إذا مني بفقر فإن الدرجة العليا له أن يرضى بما قسم الله وأن لا يدعو بأن يرفع الله فقره. ابتلي بمرض، الدرجة العالية التي تتناسب مع الربانيين أن يرتدي الرداء الذي أسبغه الله عليه ويرضى بذلك وأن لا يدعو برفع هذا الضر عنه. بعض الناس هكذا قال، وهذا خطأ منه. تصور أن العبودية لله عز وجل تقتضي أن يكون الإنسان مسلم أمره لله، بمعنى أن لا يقول يا ربي أعطني أو يا ربي عافني أو يا ربي إني أشكو كذا وكذا. هذا الكلام الذي قاله بعض الناس يرد عليه هذا الحديث، ولئن سألني لأعطينه. لو كانت هذه الدرجة العالية لا تتناسب مع الدعاء كما قال الباري عز وجل في هذا الحديث القدسي لئن سألني لأعطينه، لأن هذول الجماعة إذا وصلوا إلى هذه الدرجة من القرب مفروض إذا أن لا يسألوا الله عز وجل، ولكنهم يسألون ويجيبهم الله عز وجل. فهذا دليل على أن الإنسان مهما ارتقى في درجاته ومهما أصبح محبا ومحبوبا من الله عز وجل فينبغي أن يكون أكثر إلحاحا على الدعاء، وينبغي أن يكون أكثر رفعا يديه إلى السماء وطلبا من الله جل جلاله. هذا أول ما ينبغي أن نعلمه. ولا تنافي بين عبودية الإنسان لله وبين طلبه من الله عز وجل. وقد أوضحت هذا المعنى مفصلا في درس من دروس السيرة عندما وقفنا عند دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس إلى آخره. قلت هذا الكلام أعيد خلاصته لكي تعلموا حقيقة الأمر. العبودية تتحقق بأمرين اثنين، تتحقق بالتسليم وتتحقق بالاستجداء، فلا بد من كليهما معا. تتحقق العبودية بالتسليم، أي إذا أفقرك الله، إذا ابتلاك، إذا أصابك بأي ضر والعياذ بالله، ونسأل الله العفو والعافية، ينبغي أن لا تضجر، وينبغي أن لا ينقلب رضاك عن الله عز وجل سخطا. هذا هو التسليم. الاستجداء من الله عز وجل أن تلجأ إلى الله بالدعاء والضراعة والذل على الرغم من تسليمك، فتطلب منه العفو والعافية، وتطلب منه السعادة، وتطلب منه رفع الضر، رفع المرض، رفع الفاقة، رفع الحاجة، تطلب منه هذا. فإن أنت نقصت من واحد من هذين الطرفين فأنت لم تتحقق بمعنى العبودية أبدا. وربما قرأ بعض الناس قصصا وحكايات لبعض الصالحين أن فلانا من الناس مثلا من الناس الصالحين رؤي وهو مبتلى بالأمراض والأوجاع والأسقام والفقار، فقال له طيب ادعي الله عز وجل أن يرفع عنك هذه الحالة. أنا لا أدعو، ربي عز وجل اختار لي هذه الحالة، أنا راضي بها، أنا لا أدعو. إذن لكان هذا الإنسان إذا ارتفعت درجته إلى الله عز وجل وارتفعت مكانته عند الله ينبغي أن لا يدعو. هذا غلط. وليس هنالك إنسان أحب إلى الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فقد كان رسول الله يدعو، وكان يكثر التضرع ويكثر الالتجاء إلى الله عز وجل، ولكنه في الوقت ذاته كان مستسلما لقضاء الله عز وجل. والدعاء لا يتنافى مع الرضا بالقضاء. يعني إذا الإنسان وجد نفسه مبتلى فأخذ يشكو إلى الله ويدعو، لا يفهم من هذا أن هذا الإنسان لم يرضى بقضاء الله ولذلك فهو يدعوه، لا، بل الأمر كما قال سيدنا عمر: نفر من قضاء الله إلى قضاء الله. أنت تدعو الله عز وجل أن يبدل قضاءه قضاء آخر يتفق مع ضعف نفسك ويتفق مع حاجة جسمك، فهذا لا يتنافى مع العبودية لله سبحانه وتعالى. ولكن المقصود أن يدعو الإنسان ربه. ولكن ليس معنى هذا الكلام أنه كل مصيبة، كل حالة، كل ضر أصاب الإنسان لازم يدعو أنه ربي عز وجل يفرج هذه الحالة منه، لا، هذه عائدة إلى وجدان هذا الإنسان، عائدة إلى شعوره. والمحبون تتفاوت شعورهم في هذا الصدد. قلت لكم إن رجلا من الصحابة وهو عمران بن حصين رضي الله عنه مرض مرضا شديدا أقعده في الفراش حوالي 30 عام، لما دخل عليه أخوه نظر إليه وأخذ يبكي، قال له: لماذا تبكي؟ قال: أبكي بهذه الحالة التي أنت عليها. فقال عمران: لا تبكي، فإن أحبه إلى الله أحبه إلي. هذا الإنسان لم يدعو الله عز وجل أن يرفع مرضه عنه، ولكن هذا ليس هو محل بحثنا. محل بحثنا أن الإنسان العبد لازم دائما يدعو الله عز وجل بشيء ما. شو هو هذا الشيء؟ ينظر إلى حاجته. عمران بن حصين صحيح ما كان يدعو أن ربي عز وجل يعافي من هذا المرض، لكنه كان يدعو أن يجعله الله مع الأبرار، كان يدعو أن يهبه الله الصبر، كان يدعو أن يهبه الله الجلال، فكان يدعو. والمقصود من هذا المعنى الذي أقوله لكم أن تظهر سيمة العبودية على الإنسان بأن يلتجئ إلى الله عز وجل مستنجدا متذللا أن يدعوه. وهذا المعنى دقيق وينبغي أن نتنبه إليه جيدا. مكانة سيدنا عمران بن حصين عالية جدا بهذا الصدد، ولكن هذا لم يجعله يسكت عن الدعاء أبدا، كان يدعو لأمور أخرى. سيدنا إبراهيم صحيح لما ألقي في نار نمرود وجاءه سيدنا جبريل يعرض عليه أن يفعل ويتعى ويطفئ هذه النار، وقال له: ألك حاجة؟ فقال له سيدنا إبراهيم وقد استغرق في بحار التوحيد أما إليك فلا. جبريل يقول ألك حاجة؟ يعني تريد مني شيء أعونك عشان إنقاذك من هذا الطاغي نمرود؟ فانظروا إلى جوابه، أما إليك فلا، ولكن حاجتي إلى رب العالمين. طيب اسأل الله. فقال فيما يرويه مسلم: حسبي الله ونعم الوكيل، أي حسبي الله عز وجل عالما مطلعا على حالي وراني. وفي أحاديث أخرى أنه قال: علمه بحالي يغني عن سؤالي. هذا الكلام لا يعني أن سيدنا إبراهيم ما كان يرفع يديه بالدعاء في هذا المقام ما دعا، ولكنه كان أواها وكان داعيا وكان كثير التضرع إلى الله عز وجل وكان كثير البكاء وكثير النداء، ولكنه كان يدعو بما يحب أن يحققه الله عز وجل له. ومطالب الإنسان تختلف حسب همم الناس. أظن الكلام واضح. واحد مثل سيدنا إبراهيم إذا دعا يدعوه بأمور أجل من موضوع إلقائه في النار، يدعوه لأمور أخرى يراها بالنظر لقربه من مولاه أشياء أهم. واحد مثل حكايتنا إذا وجد بلاء مثل هذا القبيل رأسا يضج إلى الله عز وجل ويستنجد به ويسأله أن يخلصه من هذا البلاء. فصغر البلاء وضخامته يختلفان حسب اختلاف همة الإنسان وحسب اختلاف قرب الإنسان إلى الله عز وجل وبعده عنه. فلا يقول القائل إن سيدنا إبراهيم لم يدعو الله عز وجل أن ينجيه من نار نمرود، إذا نحن ينبغي أن نعلم أن أعلى درجة هي أن لا ندعو. لا، شو لا ندعو؟ سيدنا إبراهيم كان يدعو الله عز وجل، ولكن لاحظ المثل كيف. إنسان مثل حكاية ضعيف مثلا عندما يصاب بشوكة بسيطة جدا جدا، أو عندما يقوم ليصلي أو يهرع إلى الميضات ليتوضأ في برد الشفاء القارس، طبعا يجد أن برد الماء في جسده. لكن شو المسألة؟ بسيطة جدا. إذا واحد قال لي ما ترفع إيدك تدعو الله يا رب المي صخن لي إياها حتى أتوضأ وما أتأذى وما أتألم، شو بقول أنا؟ إذا ما بدي أصبر في سبيل مرضاة الله على ماء بارد لا يورث سقما ولا يورث نصبا، فما قيمة عبوديتي لله عز وجل؟ أنا أقول هذا لكن أمام بلاء بسيطا جدا جدا حسب ضعفي. فإذا كان الإنسان أقرب إلى الله وأعلى درجة يرى البلاء الذي فوقه مثل هذا البلاء. فمثلا عندما يجد نفسه في سبيل أن يذهب إلى صلاته يدع متجره وتفوته مرابح طائلة جدا جدا، يقول له قائل: طيب يا هذا اسأل الله عز وجل أن يعوضك عن هذه المرابح التي فاتتك عندما أغلقت متجرك وجئت إلى المسجد للصلاة. هذا الإنسان إذا كان أعلى درجة من الإنسان الأول ماذا يقول؟ يقول نفس الكلام الذي قلته آنف: ما قيمة عبوديتي لله إذا أردت الرشوة من الله عز وجل أن يعوض عني شيئا تافها من حطام الدنيا في سبيل أني وقفت أعبد له وأصليه وأناجيه. والله استعي ادعي هذا الدعاء. ولو أن هذا الإنسان كان أدنى درجة لدعا قال إيه والله ودعا. وهكذا فكلما ارتفعت درجة الإنسان كانت الأمور التي يدعو بها أشياء أجل وأكبر، وكلما هبطت قيمة الإنسان كانت الأمور التي يدعو بها أشياء أحقر. فهذه هي القضية. أما أن يترك الإنسان الدعاء فهذا لا يجتمع مع شعور العبودية لله سبحانه وتعالى أبدا. ثم يقول: ولئن استعاذني لأعيذنه. فما الفرق بين قوله لئن سألني لأعطينه وبين قوله ولئن استعاذني لأعيذنه؟ ثم هل حقا يستجاب الدعاء دائما؟